السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وقد انتهى بنا الدرس إلى الطلاق بالتحريم. الطلاق بالتحريم ما هو وكيف هو وما حكمه؟ الطلاق بالتحريم هو أن يقول الرجل لزوجته، يقول لها: أنت علي حرام، أو تحرمين، أو بالحرام. والعوام هكذا يفعلون كما تسمعون: أنت علي حرام، أو تحرمين علي، أو بالحرام. هذا هو الطلاق بالتحريم. والحكم: فإن والطلاق كان طلاقا. إن والطلاق وأراده ليتخلى عنها فقد كان طلاقا، وإن نوى به ظهارا فهو ظهار، وعليه كفارة ظهار، تجب فيه كفارة ظهار. وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا، أو أراد به الحلف كأن يقول: أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت، ففيه كفارة يمين لا غير. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أعيد القول وتأملوا واحفظوا: الطلاق بالتحريم ما حكمه؟ ما هو؟ هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، أو تحرمين علي، أو بالحرام. هنا فإن والطلاق كان طلاقا، وإن نوى به ظهارا فهو ظهار، كأنما قال: أنت علي كأمي أو كأختي، تجب فيه كفارة الظهار. وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا، أو أراد به الحلف كأن يقول: أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت، ففيه كفارة يمين لا غير. والدليل قول ابن عباس رضي الله عنه: إذا حرم رجل امرأته بأن قال: أنت حرام، وعلي حرام، أو بالحرام إن فعلت كذا، فهي يمين يكفرها. ثم قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماري القبطية فلم تحرم عليه، وإنما اكتفى بعتق رقبة. الرسول قال لماري القبطية أنت حرام أو حرام علي، فكف كفارة يمينه. والآن الطلاق الحرام، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، أنت طالق بالثلاث، أو واحدة بعد أنت طالق طالق طالق، أو في ثلاث كلمات في المجلس، كأن يقول عبارة أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا الطلاق محرم بالإجماع، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، محرم بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جمعا، فقام غضبان صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله، لأنه أغضبك. مرة ثانية، الطلاق الحرام ما هو؟ هو أن يطلق رجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، أو في ثلاث كلمات في المجلس، كأن يقول عبارة أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا الطلاق محرم، لا يحل لمؤمن أن يقول به، وإن فعل فهو آثم آثم بالإجماع، حرمة لا خلاف، لا يجيز أحد. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أعلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جمعا في كلمة واحدة وفي وقت واحد، فقام غضبان صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ألا أقتله. فهمتم هذا الطلاق الحرام؟ والآن وحكم هذا الطلاق عند الجمهور، جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه ينفذ ثلاثا. حكم هذا الطلاق أنت طالق طالق طالق أنت طالق بالثلاث، عند الجمهور يعتبر طلاقا ثلاثا. وأن المطلقة به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها. وأما غير الجمهور من العلماء فإنهم يرونه طلقة واحدة بائنة أو رجعية، على خلاف بينهم، منهم من يقول طلقة رجعية من يقول طلقة بائنة، والبائنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والرجعية يراجعها. واختلفت آراء العلماء لما لاختلاف الأدلة، ولما فهمه كل فريق من النصوص، وبناء على خلاف أهل العلم في هذا فإنه والله تعالى أعلم يحسن أن ينظر فيه إلى حال المطلق، فإن كان لا يريد من قول أنت طالق بالثلاث إلا مجرد تخويف الزوجة، أو كان يريد الحلف عليها كأن علقه على فعل شيء بأن قال أنت طالق بالثلاث إن فعلت كذا ففعلت، أو كان في حالة غضب حاد أو قال ذلك وهو لا يريد طلاقها أبدا البتة، فيمضي عليه طلقة واحدة بائنة. وإن كان يريد من قول أنت طالق ثلاث حقيقة يريد فراقها وإبانتها منه حتى لا تعود إليه بحال، فيمضى عليه ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، جمعا بين الأدلة ورحمة الأمة. أعيد لكم، أقول الطلاق الحرام وهو أن يطلق رجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة. يا أيها المؤمنون لا تتورطوا هذه الورطة أو في ثلاث كلمات في المجلس ما ينبغي ما ينبغي، كأن تقول أنت طالق ثلاثة، أنت طالق طالق طالق، فهذا الطلاق حرام بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أعلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جمعا بكلمة واحدة أو في مجلس واحد، فقام غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الطلاق لما شرعه الله؟ لرفع الضرر وإلا لا؟ إذا تأذت المرأة من زوجها وصبرت وما طاقت الصبر تطالب بطلاقها يطلقها. إذا الرجل تأذى من المرأة ما استطاع أن يصبر آذته آذته آذته يأتي باثنين ويشهدهما أني طلقت فلانا. ما هو هذا الطلاق العوام والجهال بالطلاق الطلاق بالطلاق أنت طالق طالق؟ هذا كله والله حرام، ولو كنا عالمين مؤمنين ما نقول ولا نفعله، لكن الجهل الذي غطى البلاد وعم الأمة هذا سببه. والآن ما حكم هذا الطلاق؟ قال حكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنه ينفذ ثلاثا، وأن المطلق به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره لأنه طلق ثلاث طلقات. وأما غير الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين إلى يومنا فإنهم يرونه طلقة واحدة بائنة أو رجعية، إما طلقة بائنة لا بد وأن يعقد عقد جديد أو طلقة رجعية يرجعها قبل نهاية العدة. واختلفت آراء العلماء لماذا؟ لاختلاف الأدلة ولما فهمه كل فريق من النصوص. وهنا أقول وبناء على خلاف أهل العلم في هذا فإنه والله تعالى أعلم يحسن أن ينظر فيه إلى حال المطلق، فإن كان لا يد من قوله الطالق بالثلاث إلا مجرد تخويف الزوجة أو كان يد الحلف عليها كان علقه على فعل كذا وكذا إن فعلت كذا فعل الطالق، قال أنت الطالق بالثلاث إن فعلت كذا ففعلت، أو كان في حالة غضب حاد، وإن كان يريد من قوله أنت طالق ثلاثا حقيقة فراقها وإبانتها منه حتى لا تعود بحال فيمضى عليه ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من الأدلة التي سمعنا. أقول لا يحل لنا أن نطلق نساءنا هذا الطلاق الأعمى الجاهلي. متى نطلق المؤمنة؟ لما نعرف أن بقاءها ضرر لها، ما سعدت أبدا، أخت في الله ما يجوز أن تبقى في كرب وحزن، نطلقها. كيف أطلقها؟ آتي باثنين إلى البيت وأقول أشهدكما أني طلقت أم فلان، ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم خرجي إلى أهلك. هذا هو الطلاق. أو أنت تأذيت صبرت ما أعتقت البقاء مع هذه المؤمنة آذتك، هل يرضى الله بأذية عبده المؤمن؟ لا والله، من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. هنا يشرع لك الطلاق، تأتي باثنين كما قدمنا وتقول أشهدكما أني طلقت فلانا، إلزمي بيتك حتى تنتهي عدتك واذهبي إلى أهلك. هذا هو الطلاق. أما بالحرام أنت طالق وعليه الطلاق وتطالق بالثلاث طالق طالق في غضب، هذا منكر وباطل والعياذ بالله تعالى، ما يفعله أهل الإيمان الصالح والعلم الصالح. فمن هنا غلظ العلم قالوا يمضي عليه ثلاثة حتى يتأدب ولا تحل له. وخلاصة القول وهو إن شاء الله الصواب به نقول إذا قال أنت طالق بالثلاث فعلت كذا يريد أن ينهاها عن فعل كذا وفعلت فعليه كفارة يمين، إذا قال أنت طالق طالق طالق طالق يخوفها وهو لا يريد طلاقها، فما هي إلا طلقة واحدة. هذا هو الحكم الشرعي، والله أسأل أن يوفقنا لما في رضاه. تنبيهان: اتفق أهل العلم على ماذا؟ اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير زوجها نكاحا صحيحا ذاقت فيه عسيلته وذاق عسيلتها، فإنها لو رجعت إليه إلى زوجها ترجع، وقد انهدم الطلاق الأول. طلق امرأته مرة مرتين ثم بانت منه وتزوجت وأراد أن يرجعها، هل الطلاق الأول يعد وإلا انتهى؟ المسألة كما تعلمون. اسمعوا مرة ثانية: اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير زوجها نكاحا صحيحا ذاقت فيه عسيلته حلاوة الجماع وذاق عسيلتها، فإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع، وقد انهدم الطلاق الأول كأنها من جديد، فتستقبل ثلاث تطليقات في المستقبل. واختلفوا في من تطلقت واحدة أو اثنتين قبل هذا ثم تزوجت وعادت إلى زوجها الأول، هل هذا الزواج يهدم الطلاق الأول أو يبقى محسوبا عليها؟ فذهب مالك إلى أن نكاح زوج غير زوجها لا يهدم إلا ثلاث فقط، هذا رأي مالك. بينما يرى أبو حنيفة وكذا في رواية عن أحمد أنه إن هدم الثلاث فإنهم باب أولى أن يهدم الاثنين والأولى، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما. نعم. ثانيا: الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة على أن العبد لا يملك من امرأته إلا طلقتين، فإن طلق الثالث بانت منه. وأين العبيد؟ أيام كان العبيد، العبد إذا طلق مرتين بانت منه، كالحر إذا طلق ثلاثا. والآن المادة الثالثة في الخلع. ما الخلع؟ الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكاره له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها، هذا هو الخلع، ليخلعها. ما حكم الخلع؟ الخلع جائز إن استوفى شروطه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس وقد جاءت تقول عن زوجها: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام، فقال لها: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقبل حديقتك وطلقها تطليقا. ومهرها حديقة كاملة. لما ما استطاعت أن تبقى معه طالبت الطلاق خلعته، قال: رد علي حديقته ويطلقه. ثالثا: شروط الخلع ما هي؟ أولا: أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية، وإنما عليه أن يصبر عليها أو يطلقها إن خاف ضررا. مرة ثانية: شروط الخلع أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية أبدا، وإنما عليه أن يصبر عليها أو يطلقها إن خاف ضررا، ولا يطالبها بشيء ولا تعطيه شيئا. ثانيا: ألا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف مع ألا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها. ما كل ما تريد أن تراجع زوجها تطلقه وتطالعه، لا بد أن لا تطالب الزوج بالخلع حتى تبلغ مستوى من الضرر تخاف معه ألا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها، ثم تطالب. ثالثا: أن لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه. بعض الصعاليك يؤذيها حتى تخالعه. قال لا، أن لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل أن يأخذ منها شيئا أبدا، وهو عار، والخلع ينفذ طلاقا بائنا، فلو أراد مراجعتها لا يحل له ذلك. الآن أحكام الخلع ما هي؟ عرفنا شروطه. أحكام الخلع: أولا، يستحب أن لا يأخذ منها أكثر من مهرها. الرجل استحب مهرها حديقة، وإلا لا، أخذ حديقة، إذا مهرت 1000 ريال ما تطالب بأكثر، تطالب بالألف. يستحب على وجه الاستحباب والندب أن لا يأخذ منها أكثر مما مهر به، إذ قيس اكتفى بمخالعته بالحديقة التي أمهرها إياها، وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ورد في بعض أنفاض الحديث: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، يكفي الحديقة، الماء فقط، ما ذي فوق النار شيء. ثانيا، إن كان الخلع بلفظ الخلع، اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة، لأمر السلامة إما أثابت اعتد بحيضة واحدة، وإن كان بلفظ الطلاق فالجموع على أن تعد ثلاثة حيض، ثلاث أقرار. الخلع إن كان بلفظ الطلاق تعتد بثلاث حيض، إن كان بلفظ الخلع فقط حيضة واحدة استبرئ منها. مرة ثانية، إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة من النكاح حتى تعرف أن ما بها ولد في بطنها، وذلك لأمر فصلما امرأة أثابت من قيس أن تعتد بحيضة واحدة، وإن كان بلفظ الطلاق فالجمهور على أنها تعتد بثلاثة أقرار أو ثلاث أشهر. ثالثا، لا يملك المخالع مراجعتها بالعدة لأنه طلاق باين، لا يملك المخالع مراجعتها بالعدة، إذا الخلع بينها منه وفصلها فلا ترجع إلا بعقد جديد. رابعا، يخالع الأب من ابنته الصغيرة إذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها. زوجت ابنتك الصغيرة لرجل آذاها، أنت تتولى الخلع نيابة عنها وتعطي المال لأن البنت ما تعرف هذا أو صغيرة. يخالع الأب عن ابنته الصغيرة إذا تضررت، حصل لها ضرر نيابة عنها لعدم رشدها هي حتى تخالع الزوج، الأب يقوم مقامها نيابة عنها ولا حرج. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد كنت في دولة أوروبية وقد تزوجت بامرأة بنية الطلاق، وكان ذلك باتفاق بيني وبينها، ولقد انتهت مدة إقامتي وطلقتها، فهل علي شيء؟ أعيد السؤال. يقول: لقد كان في دولة من الدول الأوروبية وقد تزوج بامرأة، وكان ذلك باتفاق بينه وبينها بنية الطلاق، ولقد انتهت مدة إقامتها. سائل كريم يقول: تزوجت معها وأنا في بلاد مسافر عن بلادي، واتفقت معها على أنني أطلقها ووافقت على الطلاق، هل يجوز هذا النكاح أو لا يجوز؟ والله ما يجوز، كالزنا سواء بسواء. لو جاز هذا يتزوج 3 أيام يجامعها ويتركها، لا بد من نية البقاء مع المرأة، ولا بد للمرأة من نية البقاء مع زوجها، هذا هو شرع الله. أما أن ينوي الفراق وتنوي ما يتفق معها على 2-3 أسابيع أو 1 أو 2 شهور أو 1 سنة، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وعليه أن يتوب. هذه متعة، نعم، هذه المتعة المحرمة بين المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حامل؟ سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حامل؟ يجوز، يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. وإذا كانت المرأة متهاونة بالصلاة لكن تبقى هي في عدتها حتى تضع ولدها. ويقول كذلك في سؤاله: إذا كانت المرأة متهاومة في صلاتها دائما هل يجوز للزوج أن يطلقها؟ سائل يقول: إذا كانت المرأة متهاونة بالصلاة فهل يجوز للزوج أن يطلقها؟ الجواب: يجب أن يؤدبها ويعلمها، يعظها، يذكي حتى تصلي، ما يجلس عنها حتى تحافظ على الصلاة، مسؤولة في عنق يعني. أما الطلاق يطلقها ويترك تارك الصلاة، من ينصرها؟ من يعلمها؟ من يؤدبها؟ نقول: ما تطلق، ولكن لازم دخل الوقت قوم تصلي معها حتى تصلي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو أن المرأة تطلقت طلقة رجعية فهل يحل لها الزواج من رجل آخر؟ سائل يقول: لو طلقت امرأة طلقة رجعية فهل يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر إن انتهت عدتها؟ أما إذا العدة ما انتهت، الأقراء الثلاثة ما انتهت، لا يحل لها أبدا، لأن معصومة ومتبعة لزوجها، له أن يراجع في أي لحظة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم بأن الرجل إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد لازمه كفارة يمين، يقول: فكيف نوفق بين هذا الحديث وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثا جدهن جد وهزهن جهد ومنهم الطلاق؟ ما نستطيع أن أقول إلا الذي قلته وجمعت فيه آراء أئمتنا وكتب الحديث. جزاكم الله خيرا. أنا أقول: حرام أن تعبثوا بالطلاق، كلام العوام أنت طالق وبالطلاق وبالثلاث أنت طالق طالق، هذا والله ما يجوز، ما بينا هذا. فإذا فعله الجهال ماذا نقول؟ نقول: إذا كنت نسأله تريد طلاقها حقيقة لا ترجع، أو تريد تمنحها من كذا وكذا، أو لأنك تكرهها، فإن قال: والله ما أريد طلاقها أبدا، نقول: كفة كفات يمين، هذا الذي بينا. فإن قال: نعم أريد أن أطلقها حقيقة، إذا طلقها، تطلقت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد اعتاد لساني على الحلف بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة، فهل من نصيحة؟ أعيد السؤال. يقول: لقد اعتاد لساني على الحلف بالطلاق. سائل يقول: لقد اعتاد لساني على الطلاق، دائما أنت طالق وبالطلاق عليه الطلاق، هل من نصيحة؟ نصيحة: يجب أن تتوب إلى الله، فإنك آثم آثم آثم العياذ بالله، يجب أن تتوب إلى الله من الآن وتستغفر الله، ولا تعود تقول كلمة طالق أبدا، ولا تذكرها بلسانك ولا بقلبك. وإن أنت أردت الطلاق كما قدمنا، تأتي باثنين شهود تريد الطلاق حقيقة وتقول: أشهدكما أني طلقت فلانة، التحق بأهلك وانتظر حتى تملك العدة. أما هذا العبث كله كيف ننصح؟ حرام حرام حرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي فائدة الدعاء؟ مثلا أن يقول الإنسان: اللهم ارزقني، وعلم أن الإنسان يكتب عند خلقه بأربع كلمات: عمره ورزقه وشقي أو سعيد. سائل يقول: هل يجوز لي أن أقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم أكرمني، وأنا أعلم أن ما كتب الله في كتاب المقاضي لا بد وأن يقع؟ هذا والعياذ بالله تعالى من الضلال والجهل الأعمى. لما كتب الله رزقك كتب معه أنك تدعوه في يوم الأيام ويزيد في رزقك. لما كتب أجلك 50 سنة علم أنك ستدعوه وستعمل ما يطيل العمر فيطيل عمرك كما بين غير ما مر. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، إذا لم ندعو الله ما عبدناه أبدا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم استرنا، اللهم ارزقنا، اللهم علمنا، وهكذا ليل نهار جهال هؤلاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز طلاق الزوجة وهي غير طاهر، يعني عليها العادة الشهرية؟ سائل يقول هل يجوز طلاق المرأة وهي حائض؟ الجواز يجوز، ولكن قلنا يستحب أن لا يطلق حتى تطهر ولا يمسها في ذلك، فإن طلق وهي حائض هذا بدعة ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد طلاقها ينتظر حتى تطهر ولا يجامعها ثم يطلقها، هذه السنة في الطلاق كما تقدم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل نذر إن شاء الله. مرة ثانية، علمنا رسولنا فقه من أراد أن يطلق امرأته وعلم أن بقاءها معه فيه إثم عليه وضرر لها، أو أن بقاء معه يتضرر بها ويتألم وهو عبد الله ووليه، فلا بد إذن من الفراق، كيف يفارقها بالطلاق؟ ماذا يفعل؟ يتركها إن كانت حبل حتى تضع ولدها وتطهر، إن كانت تحيض ينتظر حتى تحيض وتطهر، فإذا تمت حيضتها وطهرت لا يجامعها فيها ثم يطلقها، ذي سنة الطلاق. لا يطلقها وهي حائض، لا يطلقها وهي نفساء، لا يطلقها وقد جامعها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل رجل نذر إن شفاه الله من مرضه الذي أصابه أن يدفع من راتبه مبلغ 400 ريال. يقول نذر إن شفاه الله، نعم، إن شفاه الله تصدق بمبلغ 400 ريال، وهو الآن لم يستطيع أن يوفي بهذا النذر، فماذا عليه؟ سائل يقول مؤمن مريض فنذر لله نذرا إن شفاه يتصدق ب400 ريال، والآن ما عنده 400، ينتظر حتى يرزق الله بعد عام عامين ثلاثة حتى يعطى 400، ما استطاع يكفر كفارة يمين يصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. من أوصى بأن يدفن في مسجده الذي بناه هل تنفذ وصيته؟ سائل يقول من بنى مسجدا لله ووصى أهل القرية أن يدفنوه فيه فهل يطبق هذا عليه؟ لا يطبق، لا يطبق، لا يطبق، لا يدفن إلا في المقبرة مع المؤمنين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تلاوة القرآن على روح الميت؟ سائل يقول ما حكم تلاوة القرآن على روح الميت؟ تلاوة القرآن على روح الحي ما هو على روح الميت، نحن مجانين يعني؟ لما تقرأ القرآن على الميت يستعظ، يبكي، يقوم يصلي، شدد الديون عليه، يستغفر الله، يفعل هذا؟ هذا القرآن يقرأ على الحي الذي إذا سمع بكى وإذا أذنب تاب وعرف الله، فقراءة القرآن على الموتى بدعة منكرة، جلال ضلال. فقط أقول إن أردت أن تتوسل إلى الله بقراءة القرآن ليغفر لوالدك أو أمك، أنت في بيت ربك أو في بيتك اقرأ ما شاء الله وتقرأ الصورة أو الصور الحزب الأحزاب، ثم تقول يا رب يا رب اغفر لوالدي وارحمه، اغفر لأبي وارحمه، توسلت إلى ذلك بقراءة القرآن. أما أن تجعل هذا للوالد لا لا لا لا يصح. أو ما فهمتم هذا؟ أردت أن تتوسل الله ليغفر لوالدك وإلا لا؟ أو يرحمه، ماذا تفعل؟ ستصدق صدقة وتقول اللهم اغفر لوالدي وارحمه، تدعو دعاء وتدعو له، تقرأ القرآن في بيتك في المسجد لما تفق يا رب يا رب لأبي رحمه، متوسلين بقراءة القرآن. أما تقول اجعل ثواب هذا لفلان هذا كذب باطل. جزاكم الله خير. وبهذا يقرأ القرآن على الموتى بالنقود بالفلوس، أقرأ على أبي القرآن كامل وخذ 10,000 ريال. نعم. لماذا هبطنا؟ كنا في علاء السماء، نزلنا إلى الأرض وأطمأك البهائم، فاستعمرنا الكفار وأسعدونا ونحن جوارهم نقلدهم في كل شيء. هاتي. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الخضر عليه السلام نبي أم ولي من أولياء الله؟ وهل هو حي أم ميت؟ سائل يقول: هل الخضر عليه السلام نبي أو ولي؟ وهل هو ميت أو حي؟ الأباطيل يقولون حي، كما يقول صالح عليه وسلم عليه. قلنا لهم: والله لو كان حيا لكان يجب أن يأتي إلى رسوله في روضته مع المؤمنين ويبايعه. لما حي؟ يبقى هل هو نبي أو ولي؟ والله لا نبي. كيف يوحي الله تعالى إليه وهو ولي؟ هذا معناه الولي فلان يوحي الله إليه، يريدون هذا. ما دام ولي يتكلم بالغيب، الله يعلمه، هذا هو السبب. فالخضرين نبي من أنبياء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة على أبواب الولادة، وخلال هذه الأيام وقبل الوضع الحمل يخرج منها ماء باستمرار، فهل تصلي الصلوات المكتوبة؟ هذه السؤال. يقول: امرأة على أبواب الولادة. امرأة على أبواب الولادة ويخرج منها دام أصفر أو ماء، الجواب: تتوضأ لكل صلاة فقط ولا غسل عليها. إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي ولو الميسير أو الدام لا حرج عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا موظف. موظف ويبلغ راتب الشهر تقريبا 8,000 ريال، فهل علي زكاة علما بأنه ينتهي قبل نهاية الحول؟ بهلول يقول: أنا موظف وراتبي 8,000 ريال وراتب ما يتم ينقضي ما يبقى منه شيء، فهل علي زكاة؟ الجواب: لا زكاة عليك. الزكاة على ما يحول عليه الحول. راتبك 8 أيام هذا الشهر وفرت 1,000 ريال خليها في الصندوق. الشهر الثالث وفرت 1,000 أخرى خليها في الصندوق. الشهر الخامس وفرت. حال الحول الموجود زكيهن بلغ نصابا 2,000 فأكثر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي قطعة أرضية فهل أزكي عليها؟ سائل يقول: عندي قطعة أرضية هل أزكيها؟ الجواب: إن كنت اشتريتها لتبنيها أو ليبنيها أولادك أو لتحتاج لها للبناء فلا زكاة فيها إجماعا، وإن اشتريتها للتجارة لتبيعها في يوم من الأيام إذا بعتها وجب زكاتها. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب التقييد بمذهب معين من المذاهب الأربعة؟ سائل يقول: هل يجوز التقليد لمذهب المذاهب الأربعة؟ إذا ما وجدت من يعلمك ولا من يحدثك عن الله ورسوله وعند كتاب من كتب الأئمة الأربعة تفهمه وتعمل به، اعمل به ولا حرج لأنه حق. مرة ثانية يقول: هل يجوز لي أن أعمل بكتاب مذهب من المذاهب الأربعة لأنهم على حق؟ الجواب: يجوز، لكن إذا جاءك الرسول يقول رواه ذلك مالك لا تقول لا أنا حنفي ما يجوز، ثبت، أو تقول مع الأسف أنا حنبلي ما نفعل هذا، هذا باطل باطل باطل. كل ما في الأمر إذا ما وجدت من يعلمك وتتعلم من كتاب وسنة وأخذت بمذهب المذاهب الأربعة الصحيحة اعمل به على شرط إذا أنت فعلت ما يخالف ما عليه الرسول وأصحابه وقيل لك هذا يخالف لا تقول أنا مذهبي، اعمل بما قال الرسول وأمر به تنجو من الفتنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، النزول للسجود هل يكون على اليدين أم على الركب؟ إذا أراد أن ينزل للسجود ينزل باليدين. السائل يقول السجود للسهو سجود، السجود يكون على اليدين وعلى يكون على اليدين والركب. من يسأل هذا السؤال؟ كيف يسجد بدون ركبتيه ولا يديه؟ النزول هل ينزل على ركبتيه أم ينزل؟ ما قال من النزول. السؤال هو إذا هويت من قيامك إلى السجود تقدم يديك أو ركبتيك؟ هذا هو السؤال. هذه مسألة خلافية، حتى قال مالك رحمه الله أنا لا أبالي أقدم ركبتي أو يدي لوجود خلاف في ذلك. وقد قلت لكم أتينا ببعير في الصحراء وحاولنا أن ندركه حتى ننظر يقدم يديه ركبتيه ما عرفنا، لأنه قال لا يبرك كما يبرك البعير. فلهذا قدم يديك أو ركبتيك والله كله جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يشهد الله ويعلم الله أنني أحبكم في الله، ولكن ملاحظة عليكم يا فضيلة الشيخ أنكم لا تقبلون أن يسلم عليكم واحد وتنصهرونه. أين محب يقول يا شيخ إني أحبك ولكن أنا آسف لما لا تمنعنا أن نقبل راسك وتغضب؟ إيه نعم والله أغضب، ولا أرضى لأحد أن يقبل رأسه، والله ما أنا بأهل ذلك أبدا ولا أشعر بهذا الحق أبدا. السنة المصابحة، ثم أذية رأس أذية آذونني والله نتأذى، ما عندي قدرة على هذا. أي داعي لهذا؟ المصابحة يدك في يدي، أليس هذا كافيا؟ فلهذا أدعو المستمعين من أبنائي وإخواني أن يصافحوني إذا أرادوا ولا يقبلوا رأسي، فإني أتأذى ولا أريد ذلك أبدا. عرفتم هذا؟ الذين يقبلون كسماحة عبد الزنباس غمد رأسي أفاض العلماء شيوخ نعم، أما أنا والله ما أنا بأهل ذلك. المصافحة هي السنة، لا سيما وقد أتأذيت، وإلى ما أتأذى والله أتأذى في رأسي، سامحك الله يا بني. جزاكم الله خيرا. يقول المعقب يقول يقبلون رأسك للمحبة، لا أشك وأنا في ذلك، تقبل رأسي وأنت تبغضني ما كان ولن يكون، لكن المحبة المصافحة كافية، لما تقبل رأسي؟ هل كان الصحابة يقبلون رؤوسهم؟ الجواب لا. جزاكم الله خير. يقول السائل في الصلاة الإمام يقول استووا اعتدلوا سدوا الخلل، يقول وأرى بعض الناس إذا وضعت رجلي قرب رجله يبتعد عني. سائل يقول الإمام عندما يقوم في المحراب يصلي يقول سووا بين صفوفكم، لا جاء كذا بين الحاد وبين المناكب، هذا وبين المناكب والعقاب. قال وأنا نضع رجلي على واحد على رجله يغضب، إيه والله لو حقا يغضب، من أمرك أن تضع رجلك على رجله؟ والله ما يجوز. ثم قضية ما هي رجلين، قضية استوى المنكبين، هذه هي ما هي رجل. وهذا حصل في بعض، رجل غضب خرج ما صلى، قام يصلي هنا في الصف مع المسلمين، جاء واحد من هذا النوع يضغط على رجله خرج، قال والله ما صلي. لماذا داعي هذا؟ لا داعي له، انظر الى المنكبين ما هو الرجلين فقط حتى الصفوف تكون معتدلة. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرك بالعلماء والمشايخ؟ سائل كريم يقول هل يجوز التبرك بالعلماء والمشايخ؟ إن وجدنا علماء ربانيين صالحين نتبرك بهم. كيف نتبرك بهم؟ نجلس معهم نصافحهم نطعمهم في بيوتنا نكعبهم بهذا، نقول ادعوا لنا يدعو لنا ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من قال لأخيه يا ساحر؟ يا ساحر. سائل قال يقول: أرأيت من يقول أخي يا ساحر؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لأنه قال يا كافر، الساحر كافر، يقتل الساحر حيث بان سحره بالإجماع، ما يوجد بين المسلمين ساحر أبدا، هذا عند اليهود والنصارى. من قال لأخي يا ساحر قال يا كافر والعياذ بالله، لا يجوز لا يجوز. وإذا كان حقا ساحرا يجب أن يرفع القضية إلى المسؤولين ليقتلوه، ما يبقى ساحر عندنا. نعم في الإسلامية لا بأس يجوز، على شرط أن لا يكون النساء هن الذين ينشدن، هذا بين الرجال والأولاد لا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه منافع للناس، بأس شديد ومنافع للناس؟ سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ صدق الله العظيم، يشك بهذا ذو عقل، حتى اليهود والنصارى ما يشركون. الحديد ما في منافع؟ بما تحصد، بما تبني، بما تصنع، بما كلا، بما تقاتل، وفي بأس شديد بالسيوف والقتال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد في بلادنا عادة إذا مات الميت ذبح الذبائح وقدم العشاء للمعزين، فهل هذا يجوز؟ سائل يقول: في بلادنا إذا مات الميت تذبح ذبائح ويوجد الطعام وكذا كالضيافة، ما هم ملزمون بهذا، الملزم به الجيران والإخوان يصنعون الطعام لأهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يسولهم، ما هو الميت هم لن يقومون بالحفل والذبح كذا، هذا من عادات الناس الباطلة. أبنائي وإخواني، أحد الإخوان وجهني هناك وقال أنا كذا وكذا، ادعو الله لي بالشفاء، هيا ندعو الله عز وجل أن يشفيه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشفي عبدك هذا المؤمن يا رب العالمين، واشفي كل مريض في بيوتنا ومشافينا وبيننا يا حي يا قيوم، واشفينا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم يسرنا للأسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الأولى والأخرى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووحد صفوفهم يا الله ليعبدوك وحدك يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.